الكعبة الله يا ابني، هي ناقصه كعبنا ما هيش كعبنا قال هو ده كعبنا اللي هيخلي لها. والله طالب ذاك النهار جاي حزين بيقول ابويا مسميني اسم عايز اغيره. بقول له مسميك ايه يا ابني؟ والله اسمي غريب جدا، تتصور مسميه ايه؟ نيو. اه والله نيو. قلت له اسم الله يا ابني اتجاهها تلف الله يا ابني، اسم الله يا نو. حاجه غريبه والله، زي المدرس اللي بيقول للطلبه هي القطه لما تبقى ماشيه بتقول ايه؟ قال يبقى نو. قال له افرض انها وقعت من فوق على ظهرها تقول ايه؟ قال له تقول وني. انقلب اللغه على طول. ها شوف النبي ما سابتوش الحاجه دي، قال لك ده من حق ابنك عليك انك تسميه باحسن الاسماء، حتى ربنا هيناديه يوم القيامه. انما تسميه خيزه تسميه فلفل يا اخي، نعمل ايه بس لما ربنا يقول خيش ابن فتح يا حق يا ربيع؟ ده اظن ده جهنم كله تعالى لي هنا من دلوقتي، ان الفلفل ماله وما للجنه، الجنه ما بقاش فلفل. ها وحد الله وقل لا اله الا الله.